سنة تقدم متفائل. عمرنا في الأرض رحلة، بداية ونهاية، هبة من الله يتلقاها كل امرئ على طريقته، وحين تنتهي الرحلة يبقى الأثر. اشهدي يا سماء واكتبي للضياء أن قلبي إلى مسرح الأرض جاء. اشهدي يا سماء واكتبي للضياء أن قلبي إلى مسرح الأرض جاء. عاش أيامه مثلما الله شاء، باسما للدنا راضيا بالقضاء. اشهدي يا سماء واكتبي للضياء أن قلبي إلى مسرح الأرض جاء. عاش أيامه مثلما الله شاء، باسما للدنا راضيا بالقضاء. اشهدي أنه في الليالي الصعاب كان إيمانه روضه المستطاب. اشهدي أنه في الليالي الصعاب كان إيمانه روضه المستطاب. أقضى عمره في غيار الكتاب طيبا طاهرا مبطرا كالسحاب. أقضى عمره في غيار الكتاب طيبا طاهرا مبطرا كالسحاب. اشهدي يا سماء واكتبي بالضياء أن قلبي إلى مسرح الأرض جاء. عاش أيامه مثلما الله شاء، باسما للدنا راضيا بالقضاء. لم يكن نبضه غير ذكر الإله، قد رأى أنسه كله في حماه. لم يكن نبضه غير ذكر الإله، قد رأى أنسه كله في حماه. حينما ربه للهدى قد هدى، عن مدى دربه ما توالت خطى. حينما ربه للهدى قد هدى، عن مدى دربه ما توالت خطى. اشهدي يا سماء واكتبي بالضياء أن قلبي إلى مسرح الأرض جاء. عاش أيامه مثلما الله شاء، باسما للدنا راضيا بالقضاء. اشهدي أنه كان يسقي المدى بالثنى والمنى بالهدى والندى. اشهدي أنه كان يسقي المدى بالثنى والمنى بالهدى والندى. واكتبي بعدها إن طواه الردى، جنده لم يضع في الليالي سدى. واكتبي بعدها إن طواه الردى، جنده لم يضع في الليالي سدى. اشهدي يا سماء يا سماء واكتبي بالضياء أن قلبي إلى مسرح الأرض جاء. اشهدي يا سماء واكتبي بالضياء أن قلبي إلى مسرح الأرض جاء. عاش أيامه مثلما الله شاء، باسما للدنا راضيا بالقضاء. هذه الأرض ذرة في فضاء الكون، وهذا الإنسان ذرة في الأرض. إلى متى يظل ينسى قدره ودوره؟

أصبحتم باع الحياة والسيارة ربي الذي أحببتم بعطائه غمر الورى ربي الذي قدستم باع الحياة والسيارة ربي الذي أحببتم بعطائه فضله عن حكمة قد لا ترى يعطي ويمنع فضله عن حكمة قد لا ترى في الكون أجرى عدله فيما قضاه وقدرا فيما قضاه وقدرا متفائل أبدا أنا فينا أقام وخيم فالحر يلقى مخرجا إن دق أبواب السماء متفائل مهما الدجى فينا أقام وخيم فالحر يلقى مخرجا إن دق أبواب السماء لا يأس في قلب امرئ بالله آمن واحتمى لا يأس في قلب امرئ بالله آمن واحتمى ورآه أقوى ملجأ في الحادثات وأرحما في الحادثات وأرحما أبدا أنا إن كان هم أو هنا ألقى حياتي باسما ما دام روحي مؤمنا ما دام روحي مؤمنا متفائل ولأمتي فجر نبي قادم أولم تكن في المحنة دأب السقوط تقاوم متفائل ولأمتي فجر نبي قادم أولم تكن في المحنة دأب السقوط تقاوم إيمانها في روحها قبس بهي دائم إيمانها في روحها قبس بهي دائم في عزمها وطموحها للأمنيات مواسم للأمنيات مواسم متفائل أبدا أنا إن كان هم أو هنا ألقى حياتي باسما ما دام روحي مؤمنا ما دام روحي مؤمنا متفائل أبدا أنا هم أولئك الذين يمضون بعزيمة صادقة وبصيرة واعية لا تهزهم الرياح ولا يتيهون في الظلام. بالعزم والثبات نمضي مع الحياة على مدارج العلا بواثق الخطوات بالعزم والثبات نمضي مع الحياة